الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. قال: ومنها ما رواه في الكافي أيضا من الروايات التي تدل على أنه عيبة علمه تعالى وتراجمة وحيه وأركان توحيده. ما رواه في الكافي أيضا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه السلام ينقل عن أبيه الصادق صلوات الله عليهما قال: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقة الشجرة، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. إشارة إلى ما ورد في أحاديث الخلق من أن أول من سجد لله سبحانه وتعالى هو نور محمد صلى الله عليه وآله، وأنه حينما سبح لله أو أول من سبح لله أول من سجد ما ذكر الرواية بالتفصيل، وأنه حينما سبح لله أو بدأ بعبادة الله فبدأت الملائكة تعلمت منه من عبادة. المهم في هذه الرواية أنه جعلنا الفقرة في محل الشاهد جعلنا خزانه في سمائه وأرضه، فخزانه يعني الظاهر أنه خزان علمه تعالى. ومنها ما رواه في الكافي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها، ولولاهم ما عرف الله عز وجل، وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه. هذه الرواية في الحقيقة ترتبط في مطلعها عندما يقول أبواب الله عز وجل التي أتى منها بالمقام السابق والبحث السابق. حتى في الفقرات الأخرى أيضا فيها هذا الارتباط بالمقام السابق. ويشهد لذلك أيضا، وإن كان حينما يقول لولاهم ما عرف الله عز وجل بهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه يدل على أنهم يعني خزنة علمه سبحانه وتعالى فيها دلالة التزامية، ولكن نتمكن أن نقول أصلا القواعد السابقة كلها من الأخبار هي فيها دلالة على هذه القاعدة. إنما المهم أن نقول هذه الرواية المطابقية يتناسب أكثر ما يتناسب مع المقام السابق من البحث. صحيح؟ تفضل. هنا عندنا جوابين على هذا السؤال. السؤال بالضبط هو أنه هذا الحصر في قبال النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ هذا شيء مقصود. الجواب الأول أنه صلوات الله عليه نور محض، لولا هم لما أنهم يعني مرتبطين بالنبي صلى الله عليه وآله، كما أن توجد روايات كثيرة أنهم نور محض. فحينما تحدث عن الأوصياء هنا تحدث عنهم بما أنهم مرتبطون بنور النبوة وأحسنته، فحينما يأتي الخاص يأتي الخاص بهذا المعنى. هذا لعله الجواب الأكثر يعني عندي. الجواب الآخر اللي نعتبر الجواب العرفي الأبصر أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لولاهم ما عرف الله عز وجل، لأنه لم ذكر النبوة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، لولا هؤلاء ما كان يعرف الله سبحانه وتعالى المعرفة التي حصلت بسببه صلوات الله عليه. كذا الجوابين صحيح، لكن ذاك يركز على جانب، هذا يركز على جانب آخر. ويشهد لذلك أيضا ما ورد في عظمة علم علي وأولاده المعصومين عليهم السلام، حينما يأتي ما يدل على عظمة علمهم، معنى ذلك أنهم عندهم من علم الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بعلمه أو بعلم من علمه، فيصدق أنهم خزان علمه أيضا علمه. مثل ما رواه في غاية المرام عن الخطيب الفقيه أبو الحسن ابن المغازي الشافعي في كتاب المناقب بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل عليه السلام بدرنوك من الجنة فجلست عليه، يعني شيء يجلس عليه، فلما صرت بين يدي ربي كلمني مناجاتي، فما علمت شيئا إلا علمته عليا، فهو باب علم مدينتي، باب علم مدينتي. ثم دعاه إليه فقال: يا علي، طبعا هذا رواية عن ابن عباس، فهو كأنه القضية أن أمير المؤمنين مثلا كان ليس قريبا من النبي تماما، ثم دعاه إليه النبي صلى الله عليه وآله، دعا الإمام أمير المؤمنين بمشهد ومسمع من ابن عباس الذي يروي هذه الرواية، فقال: يا علي، سلمك سلمي وحربك حربي، وأنت العلم صلى الله عليه وليس العلم، فيما بيني وبين أمتي بحث، يعني أنت كأنه العلم، العلم يعني من العلم، ومثل واضح دلالة هذه الرواية على عظيم علم وأنه أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله من ماذا؟ مما أخذه النبي صلى الله عليه وآله من الجليل سبحانه وتعالى. ويبدو أن هذا العلم أصلا حتى ليس بواسطة جبرائيل بشكل مباشر، واضح إن شاء الله، حينما يقول بشكل مباشر أن هذا من مختصاته على الخلق أو على الأقل من مختصاته عن جبرائيل، هذا قدر الإمكان، يعني في العلم من العلم الخاص الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به وفاض منه إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ومثل ما رواه فيه أيضا عن ابن شاذان عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أتدري من هذا؟ قلت: علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا البحر الزاخر، هذا الشمس الطالعة، أسخى من الفرات كفا وأوسع من الدنيا قلبا، فمن أبغضه فعليه لعنة الله. هذا البحر الزاخر، هذا الشمس الطالعة، إشارة إلى علمه، فيمكن أنه أيضا يعبر عن عظيم علمه، خصوصا أوسع من الدنيا قلبا، يعني هذا تعبر عن سعة قلبه وسعة القلب، يعني بسعة ما فيه معه، قد يكون يدل على الحلم أيضا به دلالة على الحلم. ومثل ما رواه فيه أيضا عن الترمذي وهو من أكابر علماء العامة قال: قال ابن عباس، وهو إمام المفسرين ابن عباس، طبعا إمام المفسرين عند العامة، ابن عباس حقيقة كثير عند الروايات تتحدث فيها عن أمير المؤمنين، وروايات مقبولة عند الفريقين باعتبار ابن عباس من المحترمين عند الفريقين. قال: العلم ستة أدلاس، لعلي منها خمسة أدلاس، فهذه خاصة الله، وللناس ظهر الواو ساقطة، وللناس سدس، ولقد شاركنا فيه حتى هو أعلم به منا صلوات الله عليه. يبدو كأنه لدينا حد هذه الرواية أن هناك علم خاص وهناك علم ستة من العلم الأصولي مثلا، بعد العلم الذي يعلمه عامة الناس، طبيعي الناس، عادي الناس، فهذا العلم الذي يعلمه عادي الناس طبعا يؤمن له من ذلك العلم وهو أعلم الناس حتى في هذا العلم، مضافا إلى تلك الأخماس من العلم التي هي من مختصاته التي لا يشاركه فيها عادي الناس، فهذا العلم عادة يكون من علوم الله سبحانه وتعالى، فيكونون عيدة علمه بشكل طبيعي. ويشهد لذلك أيضا ما ورد في أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله كله عند أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام، وما ورد في أن عليا يقول: والله لو سميت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم وغير ذلك من الروايات المتواترة. فهذا ما دل فيما سبق، نحن تحدثنا عن علم الأئمة فيما سبق، ما دل على عظيم علمهم هو أيضا دال على هذا المقام لهم في أنهم عبدوا علم الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرناه يرتبط كما يرتبط بمطلبنا هنا، يرتبط أول ما يرتبط بذلك المطلب عند الأئمة صلوات الله عليهم. الخامس من مقاماتهم صلوات الله عليهم أنهم أمان لأهل الأرض. معنى الأمان لأهل الأرض يمكن فهمه بوجهين، يعني له معنيان. المعنى الأول أن أهل الأرض معرضون للأخطار وللعقوبات الإلهية من خلال ما قد يجترحونه ويجترئون عليه من معصية الله سبحانه وتعالى، فيكونون في معرض الغضب والصفوة الإلهية. وأهل البيت صلوات الله عليهم بما أنهم هداة الناس ودعاتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته تعالى، فيكون هذا التأثير في جعل الناس يطيعون الله سبحانه وتعالى يجعل الناس في أمان من عذاب الله. وهذا ما يشير له حديث السفينة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. حديث السفينة من الأحاديث المستفيضة المتواترة، يعني كثير جدا روايتها بين فريق. فهذا يعبر عن أمان خاص لمن؟ للناس الذين يتمسكون بحبل مودتهم ويعتصمون بولايتهم ويلتزمون نهجهم صلوات الله عليه. فهو أمان من هذا الناحية، ولكن هناك أمان أعمق من هذا الأمان وأكثر من هذا الأمان، وهو أنه الأمن أصلا وجود الإيمان، وجود الحجة على الله، الحجة على الناس بهذا المقام، هذا من جملة الأمور التي تحفظ النظام في الأرض على أقل تقدير. إذا ما تحفظ النظام كله، يعني نظام العالم كان كله، هذا النظام باعتبار أنه فيه مفاسد كثيرة، فيه خروج المفاسد، أشد المفاسد هي الخروج على الله سبحانه وتعالى وخلق زي العبودية لله سبحانه وتعالى، الجرأة على الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم وأشد المفاسد. الله سبحانه وتعالى كمال كله، صحيح الكمال لا يصدر منه إلا ما يتناسب معه بناء على قانون التنخية الذي تحدثنا عنه فيما سبق، وأوضحنا هذه القضية أنه لا يصدر منه إلا الأحسن، مو فقط لا يصدر منه إلا الأحسن، لا يصدر منه إلا الأحسن الأفضل. من أهم الأشياء بل أهم الأمور التي كما دلت على ذلك أدلة كثيرة، أفضل الأمور هو وجود الحج، وجود الإمام، وجود الإنسان الكامل الذي هو أفضل من الملائكة بكثير. هو أن الإنسان إذا أطاع الإنسان العادي في الروايات التي تتحدث عن قضية حقيقية، مو أنه فقط مثلا تبين مصداق أكمل من البشر، الإنسان إذا أطاع وخالف هواه وأطاع عقله يكون أفضل من الملائكة، صحيح؟ فوجود هذا الإنسان راح يصير هو مكون لبقاء الخلق، وإلا هذا الخلق الذي فيه هذه الجرآت على الله سبحانه وتعالى وهذا الانتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى أصلا لا يستحق الوجود لولا الإمام، لولا أنه في أساسه في قطبه الإمام أصلا لم يبقى موجودا. ومن هنا يتحدث بعض متأخري علمائنا عن ما يسموه بالدور الوجودي للإمامة. هذا الدور الوجودي، الدور الوجودي غير الولاية التكوينية، هذا أمر آخر. قد يكون مظهره مظهر من مظاهره الولايه التقنيه، هذا في بحث ان شاء الله اذا صارت فرصه نعالجه في موضعه. الدور الوجودي يعني ان لوجود الامام مقومية، يعني انه مقوم، انه اساس في استمرار وجود الكون او وجود الارض على اقل تقدير. وقد جاءت الروايات كثيره تتحدث بما يتناسب مع هذه الفكره العقليه، انه لولا مثلا وجود الحجه لساقت الارض باهلها وامثالها من الروايات الكثيره جدا. الخامس انهم امان لاهل الارض ولا اشكال ولا ريب، هذا يتحدث الان بالمعنى الاول، ولا اشكال ولا ريب في ان الاهتداء لا يتحقق الا بهم بعدما عرفت من انهم خلفاء الله ورسله وعيبة علمه وخزان علمه وتراجمة وحيه، وان الاعراض عنهم لا يجب الا الهلاك والسقوط والتحير والضلالة. بهذا الاعتبار هم امان لاهل الارض، ولعله ظاهر قوله صلى الله عليه واله مثل اهل بيتي فيكم او مثل اهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. واليه اشار المصنف في المد بقوله ولذا كانوا امانا لاهل الارض. احنا ما قلنا ما ان شاء الله نقرا فيما بعد. كما انهم باعتبار اخر، مو معنى انه هذا اللفظ قولهم قول المصنف انهم امانا لاهل الارض يعني انه مثلا فيه معنيات، اما هذا المعنى واما هذا المعنى، لا، يمكن انه يكون الامان من جهتين، يعني هناك جامع مشترك للامان، وهذا الجامع المشترك يعبر عن جهتين من الامان، جهة امان من ناحية اثار المعاصي واثار الضلالة، وهم صلوات الله عليهم الهداة الى الله سبحانه وتعالى، فيدفعون عن الناس الهلاك والسقوط، ويكون لهم دور الامان حتى في يوم الحق ان شاء الله في يوم الشفاعة عندما يظهر للناس فضلهم. الان بعد موضع احنا عندنا بعض الروايات حقيقة يعني مرضية تجي على الجرح مباشرة. الزهراء صلوات الله عليها في بعض الروايات عنها أنها في يوم القيامة تقول يا ربي لقد جهل قدري في دار الدنيا وأريد أن يعرف اليوم، ويبدأ أصلا هذا يبدأ يعني هذا يكون نبدأ الإذن لها بالشفاعة. والشفاعة اليوم احنا ما نفهمها على حقيقتها، ما مستوعبها تماما، ما عارفين أهمية الشيء الذي يشفع منه، يعني هو يشفع لك من النار، يشفع لك من العذاب، أما في يوم القيامة حينما الإنسان يمر على الصراط ويعرف النار وما فيها وإن منكم إلا واردها، في ذلك الوقت راح نعرف عظمة الشفاعة وشدة حاجتنا إلى الشفاعة. اليوم لا، قد يكون إحنا بعيدين عن الشفاعة بهذا المعنى، يعني ما نفهم حقيقتها ولا نعيش ضرورتها. نعم. استغفار شلون يتحقق؟ غير استغفار استغفار حقيقي؟ شلون يتحقق؟ أصلاً هو شلون يصير عندي اهتداء للاستغفار؟ غير أكو واحد يعلمني عظمة الله سبحانه وتعالى، يعرفني الله سبحانه وتعالى، يعرفني المعاصي، يرشدني، ينبهني، يزكيني، يكون قدوة لي حتى استغفر. صحيح؟ إلى كل الأمور المتقدمة في أدوار النبوة واللي قلنا أنه هذا راح يصير أدوار من الأئمة باعتبارهم خلفاء، من الإرشاد هو يقود الاستغفار، صحيح؟ من التزكية يقود الاستغفار، هذه النصائح التي كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة يبينها وما زالت لحد الآن ترم في أسماء الدهر، أنه هذه التي تبين حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا. هذا الإنسان كل ما يحس بحالة تغلب وسيطرة على الدنيا في قلبه ويقرأها يقرأها مع أنه يعرف هذا الكلام يفضل من عليه، وأنا هذا الكلام عادي طبيعي يعني بشكل طبيعي جدا، إلا والعياذ بالله إذا كان الإنسان ممن طبع الله على قلبه لبحث آخر طبيعي، لكن راح يعرف حقارة الدنيا وراح يتخلق ويتغير وضع كله، مضافا إلى القدوة كونهم قدوة. حينما تجد أن الإمام زين العابدين كان يجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى ويخاطبه بذلك الخطاب، أنا الذي على سيده اشترى، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا. يقول عجيب زين العابدين منين يستغفر؟ إذا كان يستغفر كما أنا درست، إذا كان يستغفر يستغفر من أنه قد يكون مرت عليه لحظة مثلا لم يكن مستغرقا فيها بكله بطاعة الله سبحانه وتعالى أو ما يشبه ذلك، فهو يستغفر بهذا النحو من الاستغفار. إذا أنا كيف أستغفر؟ راح يعلمني معنى الاستغفار، مو فقط يقول استغفر ما أكثر ما سمعنا استغفر، ولكن ما نستغفر من خلال هذا وأمثال هذا راح يحققنا لحالة الاستغفار عندنا التي هي أمان. نعم، لا في الدنيا والآخرة أمان. نعم، لا هو احنا الامان يعني المعاصي فيها اثار دنيويه، الله سبحانه وتعالى قد يمحق الناس بسبب العصيان، واثار اخرويه ايضا، فهو امانهم من ناحيتين، يعني هو حينما يحميك من المعصيه يحميك من الضلال، فهو يحميك من اثارها الدنيويه والاخرويه على حد سواء. صحيح، يعني الملاك موجود، يبقى الله ركز مثلا على الدنيا او ما ركز على الدنيا وركز على انه لعند الارض، بعد ما بين الدنيا وين بين الدنيا؟ في الدنيا ايضا النتائج ليس فقط في الاخره، في الدنيا والاخره ما ركز، يعني ما وضع انه ركز على الدنيا، ركز على ان اهل الارض، اهل الارض يعني فيما يؤول اليه امرهم او في وضعهم الحالي الفعلي، كما انهم باعتبار آخر أيضا أمان لأهل الأرض، وهو أن الأرض والسماء وبركاتهما تدوم ما دام النبي أو الولي موجودا في الأرض، وإلا فلا بقاء لهما ولا لبركاتهما. وهذا مستفاد أيضا من الروايات منها ما رواه في غاية المرام عن مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال النجوم، هذا الحديث حسب الظاهر من خلال كثرة ما رأيته حسب الظاهر أصلا متواتر تواترا لفظيا، ويا حبذا كما قلنا نكرر هذا أن الإنسان يراجع مصادر هذا الحديث بشكل مفصل، هو هذا اللفظ نفسه أن النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيت أمان لأهل الأرض، طبعا صيغ متعددة حديثه، بعضها بها إضافات، بعضها بها مثال، بعضها بها تشخيص إلى آخره، بالنتيجة هذا التعبير أنه أهل بيت أمان لأهل الأرض والنجوم أمان لأهل السماء، يعني هذا المقارنة بين هذا بين النجوم وما تعطيه من أمان لأهل السماء اللي هو شيء من الأسرار مو واضح بذلك الوضوح، وبين ما يصرح به رسول الله صلى الله عليه وآله من كون أهل بيته أمانا لأهل الأرض. النجوم أمان لأهل السماء، إذا ذهبت النجوم ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض، هذا أمان، يعني أمان وجودي أصلا، هو دورة وجود أصلا هو أمان. ومنها ما رواه فيه أيضا عن ابن بابويه عن جابر بن يزيد الجعفي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ هذا السؤال كثير، الحاجة إلى النبي والإمام حاجات كثيرة متعددة، فالإمام أجاب بجواب مركز عن جابر، ومعروف من العلماء حتى يعني على كل حال تطرق بعضهم وقال بأنه من مثلا الغلاة أو يأتي بأحاديث منكرة وما أشبه ذلك، يعني من شدة ما يروي من مطالب عالية بعض المتأخرين تصوروا مثلا أن جابر، أو قد يكون حتى بعض المتقدمين القضية إلها من شعب عند المتقدمين جابر الجعفي، يعني تصوروا أن جابر مثلا عنده فرد أحاديث منكرة أو أحاديث مثلا لا يهضمها العقل، على كل حال بعض هذه المسائل تعلمون بعد القضية بعض الأحيان يصير لأنه الإنسان لا يستوعب الحقائق التي يعني يرويها فتصير هذه المشكلة. فقال لبقاء العالم يحتاج إلى النبي والإمام، لبقاء العالم على صلاحه، وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو إمام، قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله، يعني جبل شاهد عن النبي من القرآن وعن الإمام من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال النبي: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهبت أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون. ومنها بعد قضية النجوم معلومة، البحث احنا بحثنا الأئمة صلوات الله عليهم، قضية بحوث عنهم بها. ومنها ما رواه فيه أيضا عن ابن بابوي عن الصادق عليه السلام عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن حسين قال: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان الأرض كما أن النجوم أمام أهل السماء. تلاحظون الحديث يتكرر بنفس الألفاظ: ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما ورد في زيارة الجامعة. وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا تنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساكت بأهلها. يغفر الله على الأولى. ثم قال عليه السلام: ولم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر المشهور أو غائب المشهور. إن هو دورة وفق الدور للمجتمع، أصلا دور للوجود. بعض الأحيان إحنا نبسط الإمامة نجعل إلها في الدور الاجتماعي، وطبعا بعد هذا حينما نصل والعياذ بالله إلى تشكيكات وشبهات أو نواجه مشكلات حقيقية في إيماننا بالإمام الغائب عجل الله فرجه، بعد يكون طبيعي لأننا من أول صار عندنا خلل في نظرتنا للإمام، فمن الطبيعي أنه يؤدي القضية بينا إلى تلك النتائج. ثاني سبب هو دور الإمام أنه يقود الأمة وكذا، فقط هذا الجانب. فإذا هذا ما موجود، إذا ما هو دور الإمام يتحقق؟ نعم. بل إحنا بينا أنه هذه القضية قد تكون قضية في عالم الإمكان كله، في عالم الإمكان كله، مو أنه فقط مثلا هذا العالم، في كل العوالم. ولكن احنا دليلنا الان، يعني غرضنا الذي نريد اثباته الان، انه امان لاهل الارض. يعني المصنف هو عقد البحث لهذا الجانب، فذاك بعد ما ندخل به، فيبقى اذا واحد من الاخوه احب انه يتوسع ويراجع مثلا ادله هذه المساله ويتوصل بها الى النتائج، وقد توجد فيها ادله عقليه وادله نقليه، يعني معانا ليست فقط ادله نقليه، وهذا يعتبر شيء لطيف ممكن. لا يبين قضية، هذه القضية أخذتوها في المنطق من القضايا التي تحتاج إلى إعادة صياغة، تعتبر القضية منفصلة ممكن، القضية منفصلة ما نقدر نقطع عنها، اللي يبين أنه من الأول، وإنما الآن يريد يربون على هذه القضية، وقد يكون هي إشارة إلى غيب بعض الأنبياء أو إلى عدم ظهور بعض الأنبياء بذلك النحو. ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله، ولولا ذلك لم يعبد الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا المستور، شنو دور، كيف أنه يصير إلى دور في عبادة الله بعد هذا؟ شنو تقدر تحله بدون الهداية الإيصالية؟ إذا هو مستور، هو مستور، كيف يعبد الله إلا أن تقول، وهو يؤثر في إثبات مطلبنا من جهة أخرى، أن تقول أنه هو الإمام، عبادة لله سبحانه وتعالى هي مقومة لوجود العالم، كما يشهد بذلك الأحاديث الكثيرة التي منها حديث الكتاب: أني ما خلقت سماء مبنية كذا كذا ولا أرض مرحية إلا لأجل هذا. هذا كما في يوم المال تذكرون حدثنا قلنا شلون نجمع بينها وبين كون الخلق لأجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ما خلقت سماء مبنية ولا إلا لأجل هؤلاء. يعني كيف؟ فكنا نقول في مقام الجمع بينهما أنه الخالق أصلا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك عبادة، لأن غاية العبادة، العبادة الحقيقية من الذي يقوم بها بحيث يبقى الخالق وتبقى غاية ويبقى متحقق؟ هم الأئمة صلوات الله عليهم، العباد الحقيقيون هم هؤلاء. نعم صحيح. ومنها ما رواه الكافي، إذن بالنتيجة يعني هو إلى أن تقوم الساعة، هو الحديث الغاية إلى أن تقوم الساعة. ومنها ما رواه الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة. بعد ذلك تغرب يده، القرآن قال يد الله فوق أيديه، فهذه التعبيرات ما بها أي يعني صعوبة أو كذا إلى آخر الإمارة. ويده المبسوط على عباده بالرأسة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه بناء أثمرة الأشجار وأينعة الثمار وجرت الأنهار وبناء، ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله. والدلالة هذه الرواية على المفروض كيف؟ يعني لابد أنه انتممها، يعني بضميمة أنه بدون العبادة لا يبقى الكون. فإذا كان هم بهم يعبد الله سبحانه وتعالى، أولا ولولا نحن ما عبد الله سبحانه وتعالى، فيعني صار وجودهم مقوم للبقاء، يعني صار معنا. ولا بشكل مباشر هذه الرواية ما تحدثت بدلالة مطابقية صريحة على الأمان. صحيح. الثالث أنهم أن الأئمة هم العباد المكرمون المطهرون، إذ إمامتهم لا تنفك عن عصمتهم وطهارتهم. وهذا أيضا مقام من مقاماتهم، وقد تقدم إثباته فيما سبق من البحث عن عصمة الأئمة صلوات الله عليهم. هذا مضاف إلى تنصيص الروايات الكثيرة المتواترة على هذا الأمر، على أنهم العباد المكرمون أو المكرمون المطهرون. قال علي بن موسى الرضا عليه السلام في ضمن ما قال الإمام، ذكر الرواية اللي خلناها في حقيقة الإمامة، الرواية الأولى اللي بينها المصنف في حقيقة الإمامة، قال: الإمام المطهر من الذنوب المبرأ من الذنوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله عز وجل بيده ويكون متمسكا به فليتولى عليا والأئمة من ولده، فإنهم خيرة الله عز وجل وصفوته، وهم المعصومون من كل ذنب وخطيئة. وأخبرت فاطمة سلام الله عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أخبرني جبرائيل عن كاتبي علي، الملكان، أنه كلام من عند حفظ ما يكون من الإنسان، أنهما لم يكتبا على علي ذنبا منذ أو مض صحبا، ولم يكتبا عليه شيء. اللهم صل على محمد. وأخبر محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن حافظي علي، يعني الملكان، يعني الملكين، ليسخران على سائر الحفظ بكونهما مع علي عليه السلام، وذلك أنهما لم يصعدا إلى الله عز وجل بشيء منه فيسخطاه، صلوات الله عليه وسلم. وقال الإمام علي بن حسين: نحن بعد ما أثبتنا أن الإمام عنده ولاية، ماكو مانع. هذا المقام مثلا، هذا الوجود الخارجي للامام، هذا الشخص، هذا كان يبقى مثلا محكوم بالقوانين العامه، شو المانع؟ مثل ما القوانين العامه تاثر على الائمه صلوات الله عليهم، في الامور مثلا ينجرح مثلا، يقتل، يصاب مثلا، يصيبه ما يصيبه، يشج مثلا راسه، الى اخره ما جرى على رسول الله وعلى اولاده. فهذا القوانين، هذا قانون من القوانين ايضا يطبق، يعني ما نجد مانع. انا ما احس بمانع واضح من هذا اللي تفضلون به. وقال الامام علي بن الحسين عليهما السلام: الامام منا لا يكون الا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوصا. هذا بيان استدلال على النص. قيل له: يا ابن رسول الله، فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله وحبل الله هو القرآن، لا يفترقان إلى يوم القيامة، والإمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى الإمام. إن هذا القرآن، وذلك قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم، وين؟ بل وحبل الله هو القرآن، لا يفترقان، يعني الإمام والقرآن، يعتبر هو الحديث عن الإمام. ثم ورد ذكر حبل الله بالأثناء، فحينما يقول لا يفترقان يعني واضح من هم اللذان لا يفترقان. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إنما الطاعة لله عز وجل ولرسوله ولولاة الأمر، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر. هذا الرواية تقدمت، لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون، إلى غير ذلك من الروايات. بل تدل على عصمة الأئمة جملة منهم من الآيات المباركة، منها قوله تعالى: لا ينال عهد الظالم. وهذه الآية قد تحدثنا عنها فيما سبق، وأضفنا إلى حديثنا بعض الإضافات المصنف، وجدنا أنه هنا أو إليه وثبت. فالحمد لله على هذه القضية مسبوقين بها. هذا قلنا أنه توجد أن أربع احتمالات، إن شاء الله في بالك فنقرأها بعد نطبق ما بيناه سابقا. منها لوجوه: الوجه الأول في دلالة هذه الآية، أو من الوجوه في دلالة هذه الآية، أن إبراهيم بعد ارتفاعه إلى مقام الإمامة قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. صحيح، يعني بعد، يظهر من الرواية أنه بعد جعله إماما هو طلب الإمامة في ذريته، سأل هذا المقام الرفيع لبعض ذريته، قال: ومن ذريتي، ما قال وذريتي. صحيح، فاستجاب الله هذا السؤال في بعضه. والمتصور من البعض الذي طلبه إبراهيم، المستفاد من قوله قال، يعني إبراهيم ومن ذريتي، المتصور أربع احتمالات. صحيح، تلك الاحتمالات التي بيناها، يعني وجدناها في الإلهيات يذكرها الشيخ السبحاني، هنا المصنف أيضا يذكرها، يعني ظاهرة مذكورة في كتبنا. أولا، من يكون في جميع عمره من الأول إلى الآخر ظاهر، هذا احتمال أنه يدخل في هذا البعض، هذا يدخل في يعني من ذريته، يقصد من عند هذا البعض. ثانيا، من يكون ظالما في نهاية عمره فقط، بداية عمره يكون مستقيم لكن بالأخير يكون ظالم، وهذه أتعس من أن يكون بداية عمره ليس ظالما وفي نهاية عمره، في بداية عمره ظالم وفي نهاية عمره مثلا يتوب ويستقيم. ثالثا، من لا يكون ظالما في طول حياته. رابعا، من لا يكون ظالما في آخر عمره. فتلك أربعة حالات. وحيث إن جلالة مقام إبراهيم تمنع عن سؤاله تلك الإمامة الرفيعة الأولين. صحيح، فمو معقول أن يطلب الإمامة، خصوصا ما طلب لكل ذريته، يطلب الإمامة للقسم الذي يكون من الأولين. فانحصر سؤاله في الآخرين أو في الأخيرين في الآخرين. فالأول والثاني أقل مو معقول أنه إبراهيم يطلب له الإمامة. فاستجاب الله سؤاله في بعضه. إيش تصور أي بعض الله سبحانه وتعالى يستجيب السؤال؟ يستجيب البعض اللي هو مبرأ من كل الذنوب في كل عمره، أو لا كان يذنب ثم عدل عن ذلك وأصبح مثلا مستقيما، فطبيعي أنه يستجيب بالأول من هو الأكمل هو الثابت. قال لا ينال عهد الظالمين، فالظالمين من المقصود منه؟ فانحصر سؤاله في الأخيرين فاستجاب الله سؤاله في بعضه، وهو من لا يكون ظالما في طول حياته. فعهده تعالى سواء اختص بالإمام أو يكون أعم من النبوة لا ينال غير المعصومين في جميع عمرهم يعني. وحيث ثبتت إمامة أئمتنا بالنصوص المتواترة فلا محالة بحكم هذه الآية المباركة كانوا معصومين من أول حياتهم إلى مماتهم. ومنها قوله تعالى آية التطهير بعد يأتي الحديث فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.